بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 35. الشاعر جابر أبو حيسين. تنازل عن المملكية وعطيها جبل ابن غالب. أنا أدير ديا ودية وأحمي البنات الهوانم. تنازل يا حسن على الأحكام وسيب البلاد للصحابة تسمع لنا الناس كلام. حياة النبي والصحابة وختم على الجواب. ختم دياب عالجواب وطواف. عاوز يبقى عالي المناصب تاريخ اتباله منه آبا. قال له حاسب يا واد حاسب حاسب يا دياب يا ولدي ما تفتريش. دي حكايتك دي يا ابني ما مضموناش. يمكن ابو ريا يا واد قاعد يعيش. يبقى الكلام ده ما هيحزناش. يبقى الكلام ده ينقصنا مقام. اذا رجع ابو زيد وجانا يسقينا المر عالقم. ان عملنا في غيبته خيانة اذا بهدلنا ناسه في غياب. او كان هو حي قاعد والله اذا جو طارق الباب. حيزقك من المر قاعد يبهدلنا كبير وصغير. طوعني يا دياب يا ضنايب ما تضمنش موت الامير. يا ود انا ابوك خليك معايا. قال له ابويا كبر والعقل قد راح. لما شيخ ادوه الاعادي وعليل نايم وطرح. يجيك فين جتنا المعاذي. زهالي زماني وبلغت المرام. انا الحل والربط بيدي. انا اللي هاخد الفخر والاحترام. وكله بين هلال يبقى عبيدي. قال له غنم روح يا ولد. لما يلطم السد راسك لا هتنفع في ذيك ولا ذي. ضناي تعرف خلاص. نادى على العبد قم جاء. نادى على العبد قم جاء. شرب كاس مر ودريدي. عطى العبيد الجواب في يدا. وصل لحسن الدريد. وصل يا ولد يا مرجان. قل له ده من ولد غانم. في جسم الفتوة دي مرجن. بتبكي البنات الهوانم. مرجان اقبل بالخطاب. ودخل لحسن الهلالي. دخل بقلة اداب. احتقروه الرجال. عطاه الجواب ابو علي وقرا. خذ الجواب ابو علي وقرا. سيور الليالي لقي كلام مفهوش وقارة اذياب عمل عالعالي قال ابو علي امري لمولاي قال ابو علي امري لمولاي اسلم وما بديش حيلي وفين الهلال اللي وراي يقوموا بالحمول التقيل قال له قمصان خلص ما تبكيش قمصان قال له يا حسن ما تبكيش يا سيدي انا حاضر كلام جد منوش تبكيش بامر حنان قادر يا ما تخافش يا سيدي من شيء اسمح اعطيني الجواب ارمي حملك على الله وعلي انا اشوف عديم الادب انا اشوف قليل الادب اللي يعب في السيادة عقله ذهب منه اذياب لما النزيل يطلب زيادة كتب له العبد رد الجواب يا دياب يا عدم الرباية ياك غروك قلت دياب انت عندنا كل ولي مملكته اللي تاخدها سلطنة ايه دي اللي تاخدها ياك تاه فكرك وراي ياك ابوك والي حدودها ده انت جدودك اتونا عراي جدودك اتونا لجئين جو عندنا اويناهم اتونا مستجيرين واحنا عرب حامينهم تتقدم على الكبار وبدك تاخد الرئاسة لما ابو زياد سكن الحود قبار بوقي خلاص خلصت ناس انا قمصان ابن نجاح نوم الليل معدلي انا من صغري اللي في الحرب نجاح من صغري في الحرب نجاح وبكرة يا زغبي لقين وختم عالجواب وطواف وقال خد يا واد وصل لسيدة لمرجان بيده وعطا وقال له امسك الجواب ده عليك قال له مرجان ازاي اخدي الجواب ده انتو جاتكو من ليالي كحل لا تعطونا حاجة ولا شيء لطياب لا هجينا ولا كحل قمصان قال له لازم نعطوك قمصان قال له لازم نعطوك شبع قلبه رجوف ودراو احنا لازم نكرمه ما يلبس سفجة قاطع دراعه قمصان ضرب عبد دياب يا قمصان ضرب عبد دياب قطع له دراعه اليميني وقال له السلامة في طياب وصل لسيدك أدين خد منه الجواب على طول بدراعه سايل دمتا ودخل على دياب بيطل دياب صرخ وضحى حياته مين اللي جاب دمك مين اللي سافك دمك وقطع دراعك ما باقي اخبرني يا عبد دمك انا اللي مضحي حياتي اخبرني اللي ضربك مين قال له قمصان يا سيدي وهدم وان الناس قاعدين وضربني وقاطع ايدي قال دياب دق طبلي للحرب اخر رجالي انا الشرق والغرب طبلي يبان البطل من فعالي ركبت مقادم دي زغبة ورا الاسد والدغانم هز القنا قلب زغبة غنوا البنات الهوان وانهار هالعبد قمصان امير والباع طايل وركب حسن والد سرحان وركبت عرب الهلايا وركب العبد وياه السبع هز القناية شديد حيل راجل اللي رباه في الحرب اخر نهاية تلاطموا في سوق الميدان تلاطموا في سوق الميدان يا ليل يا ليل يا عين الليل تلاطموا في سوق الميدان ليالي الهنا تلف تجي تقدم العبد قمصان قال الحسن خل عنك يا سيدي قمصان تقدم ولقى دياب عرض وجاله وسعت عموم الملاغا وابو علي مقوي مجاله حسن بالرجال وقف جنبيه ألفت مليهم عدايد العبد تحلف دجن بيه اتلقى دياب والنار بايد وخدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسخ والاتنين مدلة في توات كان طعنهم مرماسخ قمصان يا ولد ناجح السبع مع ولد غانم السبع كان ديما ناجح غنوا البنات الهوانم خدوا بعض ضربات على الخيل الاتنين قرطوا النوايب شي طالع وشي داخل قمصان سوى العجايب دياب اتى بكربه على زي نظره مشايب وضرب على العبد حربه راح مقدم العود هايب العبد واخد البلي راجل ويدري المعاني قادر يملك يأزيه انما كان رأيه تاني وصرخ وجاله بهرجة وزعق وجاله بهرجة الحرب اصله بتاعه جاب دياب من بحر سرجو ورفعوا الفتى على ذراعه رفعوا على زندك فرخ يا حمام. هجمت بني زغبة لصلح وطيب، وقالوا يا إخواننا أصلوا الانشقاق ده حرام، إن نجع أحباب ويعيش أحباب. حسن بص لقدو الخد البن يجعل الزغابة يخونونا، يجعل هجومهم يغدو قمصان. قال يا أخوان اسمعونا يا زغابة ما تزعلوش، كلام العوازل مكاني يا أخوانا، عبدكم درجل ما تؤذوش. أنا متنازل لذياب يحكم مكاني، أنا تنازلت لذياب ولا يا عرب تأذوه شي، وخلينا برضو نعيش أحباب وفي النجع ما نعزله شي. قال له قمصان بتسلم بغير إذن مين اللي مغلوب؟ ضيعت شرف الكرامة، له انت دواما الرأي مقلوب، عليه العوض في سلامة. والله ما دام اتنزلت لدياب وآدي العرب سامع اللي حاصل، لا أقعد فيها ولا أطرق أبواب ولا أسكن في نجد واصل. أنا وناسي وناس أبو صبرة بني جعفر الكل يكونوا معي، وتفضل عيوننا على الغلب صبرة. رحل العبيد بعرب بني جعفر وركبت رجال الهلاي، قاموا على خيل كطير جعفر والهجن والحمل ميل، شدوا رحيلهم ورحلت القوم، راحوا جبل اسمه جبل القروم. شدوا على خيلهم ورحلت القوم، راحوا جبل اسمه جبل الكروم. شربين العرب المر على القوم بقيادة العبد حافظوا الكرم، حفظوا الكرامة وجلسوا مع بعض وعاشوا في هذا المكان. الآن لسمار مصلحة بعد، سبحان القادر اللي نشاني. ما كان من أمر قمصان وسلطان حسن والأمير دياب، هذا ما كان من أمر العرب اللي هم في البلد اللي هم في النجود. وأما ما كان من أمر الأمير زيدان بعد ما انصرف الأمير دياب وتركوا تعبان، وترك الأمير باكي العينان حزين الفؤاد في هوان، يشكو البلا للواحد الرحمن، فظل يبحث ودرائه مكتوم، فظل يبحث زيدان وده السر مكتوم. ما سمعش عن شي حاجة، بيقول أمري لحي قيوم لا نقص ولا زيادة فضل في ذي سبع أيام فضل البطل سبع أيام صلاة النبي تايلين عيون حرم المنام وهو في تلك المدينة قطع العشم من أي أخبار قطع العشم من أي أخبار ما فيش نتيجة عن خاله عقله ذهب منه وطار شاف العقل من مخه خاله نزل على عد ميه بتشرب منه المدينة شاف حاله عدا ميه وقلبه أصبح حزين شرب من العد وارتاح من اللي طالع ونازل يملى في مساء وصباح تحكي الناس في المنازل انه يسمع ولا اي اخبار لا من نساء ولا من رجال والدمع من عينه اخبار حزن قلبه على الهلال صابه في عقله جنان زيدان صابه في عقله جنان قال آه يا جور الليالي مدام سر مكتوم ولا بان لازم أصنع اللي في بالي سكر والد زيان بالك وقالني كلمتي يسمعوها أنا أبقى في الهم شلل وكف وهم في المي يدقوها قسما برب العالمين ما يشربوا ماء تاني إلا الرصد مركب عالمين إلا الرس مركب عالمين ويرتاح مخي وإذاني منع عموم الناس تملى من الماء حارم عليهم وحلف يمينه تملى وجرد سلاحه عليهم راحوا الناس شكوا للسلطان راحوا الناس شكوا للسلطان جابر ابن العقيلي قالوا يا ملك ذا ظهر إنسان فعلوا بغير العقل واتشب صغير موزون عالعد جابد سلاحا وروحه على البلد هون وحالف دي من دون صلاح حالف ولا زول يملى ولا الماء حدش يذوقه معرفه القلب رملة كل حي لاخذ حقوقه قال الزعيم اوصل واشوف دي منين واشوف ايه يعني السبايا واحبب واعرف زين دمكن رأي وعلى الفعل صايم وصل العقيل الى غاية زيدان على العد واقف يلالي وجد وتقول بحر عجر في زي الذن يا مولاي ألطف بحالي يا ليل ابني ايه طلبك عشان ايه مانع الماء علينا من اي بلاد ومن اين عربك يا ضيف حقك علينا يا ابني ايه السبب فيه عن العد مانع ما مالي اخبرني علي جرى ايه ريحني ويروق بالي قالوا ضاع معايا يا جمل في بلدكم معايا جمل ضاع في بلدكم والنوم حرم عيوني والله اللي ما جاني جملي من بلدكم ما تذوق الماء ولو قطعوني جمل هزل مقادر يقوم نار ولعت في حشايه جمل فوق جمل والجمل مخزوم نعم الجمال اللي كان معايا انقطف وردات جملي انقطف وردات جملي وجرد في ايده اليماني حلف يمين المجاني جمالي تاني ما تشرب الماء تاني قالوا العقيل مهلا يا ولدي اعطينا وعدة وجيلك كل البلاوي ولدي يا عايق في وسط جيلك انا ابحث لك نهار مع ليل ابحث لك نهار مع ليل واجيب لك جملك علي ذي خلت قلوبي مع ليل صابر على حكم سيد انصرف العقيل وتركوا على العد دانا دانا دانا دانا دانا ليالي صرف العقيل وتركوا على العين وروح سأل في المدينة الأيام طالت وفضل الفتى يعد محدش أتاه بنبأ سيدنا محدش بنبأ أخبار